ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا هو الذي وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم الله يبارك هو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقنا من السماء. خلقنا الإنسان.